ولم يكن ذلك ولم يمكن ذلك ثمودا، وقد رأوا البينة عيانا وصارت لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمر، فردوا الهدى بعد تيقن والبصيرة التامة به. فكان في تخصيص بالذكر تحذير لكل من عرف الحق ولم يتبع، وهذا داء أكثر الهالكين، وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض. الله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، اللي ختمت السورة بقصة ثمود، وابن القيم ينقل عن شيخه شيخ الإسلام تيمية ما الحكمة من ذكر ثمود في سورة الشمس، يقول لأن ثمود كانوا أخف الناس عنادا وكفرا بالله عز وجل ومكابرة، وأن العذاب جاءهم أيضا بأخف العذاب، الصيحة صاح بهم جبريل فتقطعت قلوبهم، الله أعلم بذلك. يعني يقول إنهم مثلا أعطوا آيات واضحة ولم يكونوا متجبرين، فلذلك كانوا أخف عذابا، الله أعلم. طيب، بعدها سينتقل المؤلف إلى فصل آخر وإلى سورة أخرى، وهي سورة الفجر، والله سبحانه وتعالى أقسم في سورة الفجر أيضا كم؟ 5، ها؟ والفجر والليل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، 5، أي نعم، يتكلم عنها الآن. وأيضا جواب القسم عند الأكثر غير موجود، يقدر. أما في ثمود فجواب القسم قد أفلح، وهنا لم يذكر. سيأتي الكلام عن سورة الفجر واختيار اسم الفجر، كل هذه ابن القيم يحاول أنه يعني يبرز هذه الأشياء ويركز عليها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى سورة البلد، كلها يمشي على السور التي فيها القسم. طيب، نقف عند هذا القدر، نكتفي به، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.